بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. ونسألك يا ربنا الإخلاص في القول والعمل، والصلاح في الأعمال، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الزكية، بتحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحي الله أسماعا أحبت أن تسمع إلى كلام الإيمان، وقلوبا انتهجت بنهج أهل الإحسان، لأنها تحب ما عند الله عز وجل، وتحب الجنان، وتتمنى أن تكون يوما في تلك الديار. أيها الأحبة في الله، موضوع هذه الحلقة بعون الله سبحانه وتعالى حول تزكية النفس. فأنتم تعلمون أننا نعيش في عصر المتغيرات، وفي عصر كثرت فيه المغريات، وكثرت فيه الشهوات والشبهات. والمؤمن الحق هو الذي ينبغي عليه أن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى، في عصر عز فيه صاحب الخير، وقل فيه من يدعو إلى الهدى، وندر فيه من يكون معينا على الحق والصواب، وكثرت فيه دواعي الهوى، وانتشرت فيه رياح التغيير والإفساد في ديار الإسلام، والله المستعان. في هذا الوقت الراهن، وفي هذا العصر الحاضر، وفي دنيا الناس، ينبغي على العبد المؤمن كما ذكرت قبل قليل أن يتنور بنور الإيمان. ومن أعظم أنوار الإيمان أن يزكي الإنسان نفسه. وإذا أردنا أن نعرف معنى التزكية، فلنقل إن مادة تزكية مأخوذة من زكى يزكي تزكية. زكى الإنسان نفسه تزكية، أي حلاها وخلاها، حلاها بنور الإيمان، حلاها بالتقوى، حلاها بالمراقبة، حلاها بحلاوة الإيمان، وخلاها من الفجور، وخلاها من الإثم، وخلاها من الكفر، وخلاها من الفسوق، وخلاها من العصيان، وخلاها من البدع، وخلاها من الشبهات، وخلاها من الشهوات، إلى غير ذلك من أنواع التخلية. وإن لتزكية النفس آثارا عظيمة على الفرد والمجتمع المسلم. ولا ريب أن المجتمع المسلم مجتمع يحب الخير والهدى والصلاح، وفي صلاحه وتزكيته لقلبه صلاح للقلوب، وتزداد بذلك معاني الإيمان، ويتبلسم القلب بإبهاج الروح وسعادتها، لأنها انتهجت بنهج القوم الصالحين وبنهج أهل الصراط المستقيم. لو أردنا أن نقول بماذا تتزكى النفس، فلنقل إن أولى ما تتزكى به النفس الإيمان بالله عز وجل، وتوحيده، وتحقيق كلمة الإخلاص. وقد ذكر الإمام ابن رجب في كتابه المسمى كلمة الإخلاص، وهو كتاب عظيم جليل يتحدث عن أهمية التوحيد وكلمة الإخلاص، فقال ناقلا عن الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال الإمام سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أفضل من أن عرفه لا إله إلا الله، وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب، ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد في سبيل الله، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه حلال، وهي مفتاح الجنة ومفتاح دعوة الرسل، وبها كلم الله موسى كفاحا. فتتزكى النفس بمعرفة لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والإيمان بالله عز وجل يكون أيها الأحبة بالتعرف على آلائه، والتعرف على نعمه، والتعرف على ملكوته، والتعرف على أسمائه والتعرف على صفات الله عز وجل. جاء رجل للإمام الشافعي فقال له: يا إمام، كيف أعرف أن هناك ربا خالقا؟ فقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إن ذاك الأمر بسيط ويسير، ورقة التوت تأكلها النحلة فتخرج العسل، وتأكلها دودة القز فتخرج الحرير، وتأكلها الغزالة فتخرج المسك، أو تأكلها البقرة فتخرج الحليب، فسبحان العليم القدير. فالتعرف على الله عز وجل ومحاولة الازدياد في التعرف على الله عز وجل، لا شك أن النفس تتزكى بذلك. ومن أعظم ما تتزكى به النفس كذلك ذكر الله عز وجل والفكر. الفكر كما ذكرت قبل قليل في مخلوقات الله عز وجل، ورد حديث وإن كان في سنده ضعف: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله. يعني نحن ليس لنا حق بأن نقول كيف يد الله، نحن يجب علينا أن نؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته كما يؤمن أهل السنة والجماعة، بأن نمرها بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لكن نحن نتفكر في آلاء الله وفي مخلوقات الله. ولهذا كما ذكر بعض المعتنين بدراسة القرآن الكريم قال: إن في كتاب الله عز وجل أكثر من 700 آية في الحث على التفكر والتدبر. ولهذا قال الله عز وجل: إنما أعظكم مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. والله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. فالتفكر في آلاء الله، في السماوات، في الأرض، هذا من أعظم الأشياء التي تتزكى به النفس وتزداد إيمانا بالله عز وجل. وكذلك مما تزداد به النفس تزكية وتهذيبا لهذه الروح ذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف حال السمك إذا فارق الماء؟ ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا ذكر العبد ربه، وتأمل يا أخي وتأمل يا أختاه جميل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حول ذكر الله عز وجل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا ذكر العبد ربه انخنس الشيطان، فإذا غفل عن ذكر الله عز وجل التقم القلب وألقى الشيطان إليه الوساوس، ثم قال: فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل. إذا أردت أن تحرز نفسك من الشيطان ومن بلاء الشيطان ومن وساوس الشيطان فأكثر من ذكر الله عز وجل. إذا ذكرت ربك في الملأ أو في المجلس الذي تذكره فيه يذكرك الله عز وجل في ملأ خير من الملأ الذي ذكرت ربك فيه. ولهذا ينبغي على العبد أن يكثر من ذكر الله عز وجل ليرتاح قلبه وتطمئن نفسه ويزداد تزكية لنفسه. وذكر الله عز وجل يكون بعدة أنواع وعدة أشكال، فمن ضمن ذلك قراءة القرآن، هذا ذكر الله عز وجل، من ذلك التهليل، التسبيح، الاستغفار، أذكار الصباح والمساء، أذكار ما بعد الصلاة، أذكار إذا دخل الإنسان إلى الخلاء أكرمكم الله، أو الأذكار التي مثلا يريد الإنسان قبل أن ينام يذكر الله عز وجل. الأذكار ينبغي على العبد أن يتعلق بها، ومن أفضل الكتب التي تكلمت عن ذلك كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، حتى أن علماء الإسلام كانوا يقولون: بع الدار واشتر كتاب الأذكار. كتاب الأذكار للإمام النووي من أفضل الكتب التي تكلمت عن ذلك. ومن أفضل الكتب كذلك التي تكلمت عن ذكر الله عز وجل كتاب الكلم الطيب للشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كذلك كتاب صحيح الكلم الطيب للإمام ابن القيم. ومن الكتب الجميلة والمعاصرة حول الأذكار كتاب حسن المسلم للشيخ سعيد بن علي وهف القحطاني، فهو من أفضل الكتب التي جمعت شيئا كبيرا من كتب الأذكار. ومن ذلك كتاب تحفة الذاكرين للإمام العظيم المجتهد محمد ابن علي الشوكاني رحم الله تعالى علماء الإسلام جميعا. ومن أعظم ما تتزكى به النفس كذلك ترك فضول الأكل والشرب والنظر واللسان. ولهذا كان السلف الصالح يقولون: ما من شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. فالإنسان أحيانا نفسه تفسد، نفسه تبعد عن التزكية إذا كان كثير فضول الأكل والشرب. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد وفاة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الشبع، فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم فضعفت قلوبهم وجمحت شهواتهم. يضعف القلب وتجمح الشهوة وتزداد الشهوات في القلب ويضعف الإيمان ويقل روح الصلاح في نفس المؤمن. فتتزكى النفس كما ذكرت قبل قليل بترك فضول الأكل والشرب والنظر واللسان. من ضمن ما تتزكى به النفس الإحسان إلى الخلق. وكان الشاعر أبو تمام يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وكان الإمام العظيم ابن تيمية يقول في كتاب العبودية: أحسن إلى من شئت تكن أميره، واستغني عن من شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. إذا الإنسان أحسن إلى الناس سيكون أميرا لهم، أو على الأقل يكون ليس محتاجا لهم، وإذا استغنى عنهم يكون مثلهم، وأما إذا الإنسان احتاج إليهم فسيكون أسيرا لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق أجمعين يقول: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من باب الإحسان للخلق، مما تتزكى به النفس، لأن تزكية النفس تكون معينة للعبد على طاعة الله عز وجل. والسلام على الناس وعلى المسلمين بالخصوص والإحسان إليهم لا شك أن ذلك يزيد رصيد تزكية عظيمة جدا لنفس المؤمن. من ضمن كذلك الأشياء التي تتزكى بها النفس كثرة عبادة الله عز وجل. عبادة الله عز وجل ينبغي على العبد المؤمن أن يكثر منها. ويعني من خير ما قرأته في ذلك أبيات بسيطة جدا وجميلة، حيث يقول الناظم: من يرد الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. فالإنسان إذا أراد أن يكون مزكيا لنفسه ومهذبا لها من أخلاط السوء ومن الرذائل ومن القبائح التي تعشعش على النفس، أن يكثر من عبادة الله عز وجل. كذلك يكثر من التوبة لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله وأستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. يا ربي عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، يكفيك منه حياؤه من سوء ما قد أسلفا، يا ربي فاعف عنه وعافه فأنت أولى من عفا. فالإنسان ينبغي عليه أن يكثر من التوبة لله سبحانه وتعالى. في رواعي الأسحار: في آخر ساعة من ساعات الليل يقوم العبد لربه ويستغفر الله عز وجل حتى يرزقه الله عز وجل تزكية لنفسه. يقول الشاعر: إذا كثرت منك الذنوب فداوها برفع يد في الليل والليل مظلم، ولا تقنطن من رحمة الله، إنما قنوطك منها من خطاياك أعظم، فرحمته للمحسنين كرامة ورحمته للمذنبين تكرم. أما ثمرات التزكية فإن من أهم ثمرات التزكية حلاوة الإيمان. الإنسان إذا زكى نفسه كما ذكرت قبل قليل يا إخواني ويا أخواتي بالإيمان بالله عز وجل والتفكر في مخلوقات الله وذكر الله عز وجل وترك فضول الأكل والشرب والنظر، وكذلك الإحسان إلى الخلق وعبادة الله عز وجل والإكثار من التوبة لله سبحانه وتعالى وعبودية الله عز وجل، سينال ثمرات لهذه التزكية. من أحسن الثمرات في ذلك حلاوة الإيمان. ولهذا روى الإمام البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقد تحدث الإمام ابن تيمية عن هؤلاء المحبين فقال: هؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه، ويتلذذون بذكره ومناجاته، ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك، حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما يطيقون. أحب الله قوما فاستقاموا على طرق الوداد فلم يناموا، سقاهم من محبته شرابا فتاهوا من محبته وهاموا. ولهذا كان السلف الصالح يحسون بتلك الثمرة فيجدون في قلوبهم من حلاوة الإيمان، وكانوا يقولون: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه في السيوف. ويقول بعضهم: والله إن كان أهل الجنة في عيش مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. ومن أهم ثمرات التزكية كذلك السعادة الأكيدة في الدنيا والآخرة. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. وهذه السعادة يا أخاه ويا أختاه نور تشع آثاره على الحياة بجميع مجالاتها، و وتقر به العين، فيشرق القلب بنور الإيمان، وتشرق معه جميع الأعضاء والجوارح. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن للحسنة نورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة لظلمة في القلب، وسوادا في الوجه، ووهنا في البدن، وضيقا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق، والعياذ بالله. ومن الثمرات العظيمة الناتجة عن تزكية النفس عزة النفس. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ولهذا كان عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إنا كنا أذلنا قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ومن أهم ثمرات التزكية غنى النفس. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما أخرجه الإمام مسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وقال عليه الصلاة والسلام كما أخرجه الإمام الترمذي بسند صحيح: ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أهم ثمرات تزكية النفس سكينة النفس، ومن أبرزها الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثم قال الله عز وجل: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وكذلك من أهم أو من أبرز الأمور التي يجدها الإنسان سكينة في قلبه ذكر الله عز وجل، كما ذكرت قبل قليل. فإن الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن سكينة النفس: هي حياة للقلب، ونور يستنير به، ويقظة له، وقوة تشد من عزمه، وتثبته عند الشدائد، وتضبط النفس عند جزعها وهلعها. ولذلك يزداد المؤمن بالسكينة إيمانا مع إيمانه. وإن تاريخ سلفنا الصالح حافل برواعي الأمثلة على صدق العبودية لله عز وجل وسكون النفس عند المحن. من ذلك ما حل بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما حبس في قلعة دمشق، وحبس معه تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى واصفا شيخه في ذلك: قال لي مرة، يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية للإمام ابن القيم: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول ابن تيمية في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال لي الإمام ابن تيمية: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. ثم قال الإمام ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدهما، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، وهو مع ذلك أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا، وهذا الكلام إلى الآن من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتينا الإمام ابن تيمية، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب عنا ذلك، وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. وهذا الكلام ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب. ولهذا تثمر التزكية ثمرة الرضا والسكينة التي ينال بها العبد رضا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. ومن ثمرات التزكية سمو النفس وعلو الهمة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها. رواه الإمام الطبراني بسند جيد. ولهذا كان الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في كلمة جميلة له: هناك نفوس تدندن حول العرش، يعني حول عرش الرحمن، هممهم عالية ونفسهم سامية، يصلون إلى القمم السامقة والسامية. فيقول: هناك نفوس تدندن حول عرش الرحمن، وهناك نفوس تدندن حول الأنتان. في نفوس الصالحين تجدها رفيعة، تجدها عالية، تدندن حول عرش الرحمن. ونفوس القوم الذين خبثت قلوبهم وأحبوا الشهوات تجدهم والعياذ بالله لا يقعون إلا على البلاء، ولا يقعون إلا على الشهوات. ومن ثمرات التزكية حسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام كما أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. ومن ضمن كذلك ثمرات التزكية للنفس الحياة الطيبة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد تكلم المفسرون في شرح هذه الآية عن معنى الحياة الطيبة فقالوا: هي الرزق الحلال الطيب في الدنيا أو القناعة بالرضا ونحو ذلك. ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وجه الأنظار إلى معنى أعمق فقال: الصواب أنها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله عز وجل ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة، كما كان يقول بعض العارفين: إنه لتمر به أوقات يقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح فإنه ملكها، فالقلب ملك للجوارح. ولهذا جعل الله معيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره، وهي عكس الحياة الطيبة. ومن الثمرات العظيمة الناتجة عن تزكية النفس الحكمة والفراسة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. وقال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله. ومن أهم الثمرات العظيمة الناتجة عن تزكية النفس صحة الجسد. وقد قال صلى الله عليه وسلم للإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فمن حفظ حدود الله عز وجل حفظه الله عز وجل في دنياه وآخرته. ومن ضمن الثمرات العظيمة الناتجة عن تزكية النفس الأخوة والمحبة في ذات الله عز وجل. وقد امتن الله على عباده المؤمنين بأنه أنقذهم بالإسلام من ظلمات الكفر والطغيان والبغضاء والعداوات التي كانت متأصلة في المجتمع الجاهلي بقبائله المتناحرة وعاداته الجائرة. قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقد بيّن الله عز وجل القاعدة الأساسية للمجتمع المسلم فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن ضمن الثمرات العظيمة الناتجة عن تزكية النفس التكافل والتراحم. فعندما تسكن القلوب وتطمئن بذكر الله لا بد أن ينتج عنها التكافل والتراحم والمؤازرة على الخير والتعاطف. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقد وصف الله عز وجل عباده بالتواصي بالرحمة فقال: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ومن أهم الثمرات العظيمة الناتجة عن تزكية النفس الأمن والوقاية من الجرائم. وعندما تستقيم النفوس على طاعة الله سبحانه وتعالى ويعرف كل إنسان حقه وواجبه ويسود التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع والشفقة على العباد، فحقا يقال: ما أسعد هذا المجتمع وما أهنأه. وإذا انتشرت المعاصي في المجتمع فهي سبب لعقاب الله عز وجل بالجوع والخوف والبغض والكراهية. قال الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وآخر ثمرة من الثمرات العظيمة الناتجة عن تزكية النفس العز والتمكين. وقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده الصادقين الذين استقامت نفوسهم على طاعة ربهم أن يمكن لهم في الأرض ويستخلفهم فيها وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا وأن يعزهم وأن يثبت أقدامهم. قال الله سبحانه وتعالى كما في سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذه الثمرات العظيمة الناتجة عن تزكية النفس هي ثمرات تبعث في القلب الراحة ورغد العيش وسكينة القلب. فهلموا يا أيها المؤمنون إلى مجالس الإيمان وإلى مجالس الذكر، زكوا قلوبكم بها ورطبوا قلوبكم بذكر الله عز وجل، وزكوا نفوسكم بالإيمان بالله عز وجل. وأنبه على قضية هامة، وهو أن البعض يقول هناك وجه تعارض بين قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وبين قول الله سبحانه وتعالى ولا تزكوا أنفسكم. فالجواب عن ذلك كل آية لها معنى خاص. فقد أفلح من زكاها كما ذكرنا قبل قليل، يزكيها بالإيمان، يزكيها بطاعة الله عز وجل، بترك فضول الأكل والشرب، بالإحسان للخلق، بالعبادة، بالتوبة، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرتها من الأمور التي تتزكى بها النفس وتتحلى بها ويخليها عن الفساد، عن المعاصي، عن الفسق، عن الفجور، عن الإثم، عن الشهوات، عن الشبهات، بهذا تتزكى النفس. أما قول الله عز وجل ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، المعنى أن الإنسان لا يمدح نفسه ولا يحسن بنفسه الظن. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق. ولهذا خير القوم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خيرهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يأتي عند حذيفة من يمان وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا حذيفة أعدني رسول الله من المنافقين، مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما تعلمون يا إخواني ويا أخواتي مبشر بالجنة، ومع ذلك يأتي إلى حذيفة من يمان ويقول له يا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حذيفة أعدني رسول الله من المنافقين، فيقول له حذيفة رضي الله تعالى عنه لا يا عمر ولن أخبر أحدا بعدك. وكان السلف الصالح يسيئون الظن بأنفسهم بمعنى أنهم لا يزكونها ولا يحسنون بها الظن، بل يخافون على قلوبهم وعلى أنفسهم من أن تنتكس أو أن تضل أو أن تزل. ولهذا كان العبد المؤمن يدعو الله عز وجل فيقول اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ولعلي أذكر في آخر هذه الحلقة نماذج من نماذج السلف الصالح الذين زكوا قلوبهم وأنفسهم. فتأملوا حال الربيع بن خثيم وهو تلميذ الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد قال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يوما يا أبا يزيد لو رآك رسول الله لأحبك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. ومما جاء في ترجمته أنه كان في المسجد ورجل خلفه، فلما ثاروا إلى الصلاة جعل الرجل يقول له تقدم، يعني يقول رجل للربيع بن خثيم تقدم، ولا يجد ربيع مساغا بين يديه، يعني لا يوجد فرصة بأن يتقدم. فرفع الرجل يده فوجأ بها في عنق الربيع، ضرب الربيع بن خثيم ولا يعرف ربيعا، يعني هذا الرجل لا يعرف بأن هذا الإمام الجليل ربيع بن خثيم. فالتفت إليه ربيع، هل قال له قاتلك الله أو سبه أو شتمه أو لعنه؟ لم يقل له ذلك، بل قال له رحمك الله رحمك الله رحمك الله. فأرسل الرجل عينيه فبكى حين عرف ربيعا تأثرا بخلقه الكريم وعدم ثأره لنفسه، بل دعا لمن آذاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله عن ذلك الرجل الذي كان هاضما لنفسه ولم ينتصر لنفسه. وكذلك لنتأمل حال رجل عابد من القوم الذين زكوا قلوبهم وأنفسهم نحسبهم الله حسيبهم، وهو هرم العبدي. هذا الرجل هرم العبدي بات عند حممة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبات حممة ليلته كلها حتى أصبح، فلما أصبح قال له هرم يا حممة ما أبكاك؟ قال ذكرت ليلة صبيحتها تبعثر القبور فيخرج من فيها. وبات حممة عند هرم فبات ليلته يبكي حتى أصبح، فسأله حين أصبح من الذي أبكاك؟ فقال ذكرت ليلة صبيحتها تتناثر النجوم من السماء فأبكاني ذلك. وكان يصطحبه أحيانا بالنهار، يعني هرم العبد يصطحبه حممة، فيأتيان سوق الريحان فيسألان الله الجنة، يعني إذا شموا الريحان وهو الطيب الجميل الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عرض عليه الريحان فلا يرده فإنه من طيب الجنة، فكانوا يأتيان سوق الريحان فيسألان الله الجنة ويدعوان، ثم يأتيان الحدادين فيتعوذان بالله من النار، ثم يتفرقا إلى منازلهما. ولننظر كيف ختم لهرم العبد رضي الله تعالى عنه. فعن الحسن أن هرما مات في غزاة في يوم صائف فلما فرغ من دفنه جاءت سحابة حتى كانت حيال القبر، فرشت القبر حتى تروى القبر ولم يجاوز القبر منها قطرة، ثم عاودت عودها على بدئها. ومن القوم الذين زكوا قلوبهم ونفوسهم مسروق العابد، فقد جاء في ترجمته مما يدل على شدة خوفه من فتنة الدنيا أن زيادا بعثه عاملا على مكان في العراق كان يسمى السلسلة، فلما خرج مسروق خرج معه قراء أهل الكوفة يشيعونه، فكان فيهم شاب على فرس، فلما رجع الناس وبقي مسروق في نفر من أصحابه دنا منه الفتى فقال له: إنك سيد قراء أهل الكوفة وقريعهم، إن قيل من أفضلهم قيل مسروق، وإن قيل من أفقههم قيل مسروق، وإن زينك لهم زين وشينك لهم شين، وإني أنشدك الله أو قال أعيذك بالله تحدث نفسك بطول أمل أو بفقر. فقال له مسروق: أنا تعينني على ما أنا فيه؟ فقال: والله ما أرضى لك ما أنت فيه، فكيف أعينك عليه؟ وانصرف. فلما انصرف الفتى قال مسروق: ما بلغت مني موعظة، ما بلغت موعظة هذا الفتى. وهذا زين العابدين، وهو الزاهد الكبير الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، وهو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن هذه السلالة الطيبة الطاهرة. فإن من عجيب تواضعه أنه كان إذا أصابه بعض العجب عالجه بالتواضع، وكان إذا ناول السائل الصدقة قبل السائل ثم ناوله الصدقة. فلنتأمل يا إخواني ويا أخواتي كيف زكى هؤلاء القوم أنفسهم، فهي عندهم ليست مقصورة على ميدان المسجد، بل تتكامل معه في ميادين عدة من الصدقة والبذل والإيثار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تزكية النفس، وأن يبعد عنا زلل النفس، إنه على كل شيء قدير. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، أواهين منيبين. اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك عابدين، أواهين منيبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم برحمته، ويجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.